كنا فرغنا من تعليقات الشيخ عبد القاهر عن السؤال العظيم الرائع الذي هو ماذا أعجزهم، ومسألة العلماء وسؤالات العلماء ليست نصف العلم وإنما هي العلم كله. إذا كانوا يقولون السؤال نصف العلم فإن سؤالات العلماء هي العلم كله. هذا السؤال احنا كنا فرغنا منه وكنا في فقرة 32 وانتهينا إلى أنه كان يقول الخلاصة أن لكل كلام تستحسنه ولكل لفظ تستجيده له جهة معلومة، لاستحسانك جهة وعلة. ليس هناك استحسان من غير أن يكون لهذا الاستحسان علة، وليس هناك استحسان وله علة من غير أن تكون هناك لغة قادرة على أن تعبر عن هذا الاستحسان وعن علة هذا الاستحسان. وده كلام بالغ الجودة، وده كلام بالغ الدقة، ويعتبر تعميم. لأن المسألة لما يقول لكل شيء تستحسنه علة، يبقى المسألة تكاد تكون خرجت عن البيان إلى كل ما في هذا الوجود. وكل حسن له علة، والبيان قادر على أن يبين عن الحسن وعلى أن يبين عن علة الحسن. لهذا كلام جيد جدا، وإن كان هو نفس عبد القاهر ذكر أن هناك معان تضيق العبارة عنها. تفهم كلام؟ وإن كان ذكر أن هناك تضيق العبارة عنها ويقصر اللسان عن بيانها، وهذا غير متناقض مع الذي هنا. وإذا كان كثير جدا من العلماء قالوا إننا نستحسن ولا نستطيع أن نعلم، ونستحسن ولا نستطيع أن نعبر، وده كلام شائع جدا جدا. حتى الشافعي نفسه كان يقول يعني المعنى يدور في نفسي ولكن لساني غير قادر على أن يبين عنه. هذا شائع جدا، وخصوصا ده مش ليس في الأدب فحسب، وإنما الشافعي يقول عن هذا في الفقه وفي معاني الكلام وفي معاني القرآن الكريم. وهذا شائع جدا عند شيوخ علماء الشعر، وليس متناقضا مع هذا النص الذي يقول. لماذا؟ لأن عبد القادر يقول فرق بين أن تعجز أنت عن معرفة العلة وأن تكون هناك علة. هناك علة لهذا الحسن ولكنني لم أستطع أن أصل إليها، فعجزك عن الوصول إلى الحقيقة الفكرية أو الأدبية أو البلاغية لا ينفيها. تنبه واعلم أن عجزك عن الوصول إلى الشيء لا ينفي وجود الشيء. أن عجزك عن الوصول إلى الشيء، نعم هناك، ولكنني لا أستطيع ذلك. وده كلام جيد جدا جدا، وده منهج، لأن أنا بعتبر مثل هذه الأشياء بترسم منهج لطالب العلم الذي يريد أن يسلك طريق العلم. وأنا ذكرت هذا، وذكرت في الدرس الذي مضى كلمة هي خلاصة فكرة في الإعجاز وفي الشعر وفي النظم. فضل الإعجاز الإعجاز درجة من درجات التفاضل. إذا أدركت فضل بيان على بيان وفضل شعر على شعر أدركت فضل القرآن على كل بيان. إذا عجزت عن أن تدرك الفرق بين شعر وشعر وكلام وكلام فاعلم أنك عن إدراك الإعجاز أكثر عجزا. فكأن إدراك الإعجاز مرحلة من مراحل تذوق القدرة على تذوق البيان والقدرة على الحكم على البيان والقدرة على تمييز البيان والقدرة على نقد البيان. يعني هو علم من علوم البلاغة ومن علوم تمييز الكلام ونقده وتحليله. فهو تكلم عن هذه المسألة الأساسية وانتهى إلى أن النظم هو السبيل الوحيد والطريق الوحيد الذي نستطيع أن نصل من خلاله إلى معرفة فضل كلام على كلام، وأن أصل من خلاله إلى معرفة فضل كلام الله على كل كلام. ذكر جملة في صفحة 40، جملة في غاية الدقة وفي غاية الأهمية، وهي حق لا شك فيه وأنا عاجز عن وعيها. وهي إيه؟ حق لا شك وأنا إيه؟ إيه الجملة ومن أين كثرة تلك الكثرة العظيمة؟ ومن أين كثرة الكثرة العظيمة؟ واتسعة الساعة المجاوزة لأسر الفرقه، وكيف يكون أجل أن أعرض عن فحل أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة المعلومة بأن يؤتى بعضها في إثر بعض لطائف لا يحصلها العدد. كلمات معدودة زي كلمات إن أعطلت الفجر يؤلف بعضها مع بعض ويتصل ويضم بعضها إلى بعض على وجه من وجوه الاتصال وعلى وجه من وجوه الضم، فتنتج الكلمات معاني لا تدخل في ذوق البصر. حق لا ريب فيه، لأن القرآن دي إعجاز، لأن هذا هو إعجاز القرآن الكريم. إن الكلمات في أكثر صورة وفي يضم بعض وينسق بعضها على بعض ويضم بعضها على بعض ويتعلق بعضها ببعض. فالكلمة تخرج من أختها وأختها تخرج منها معاني لا تدخل في وسع البشر. ده الحقيقة. أقول مرة ثانية، الكلمات تضم بعضها إلى بعض. المذهل عندي إن الكلمة بتخرج خبايا الكلمة. المذهل عندي هو أن الكلمات يخرج بعضها خبايا بعض. إذا ضم بعضها إلى بعض على وجه من الضم ونسخ بعضها على وجه من النسخ، الكلمة تخرج من قلب الكلمة، الكلمات يخرج بعضها من قلب بعض ومن ضمير بعض ومن مطاوي بعض معاني لا تدخل في طوق البشر. ده الإعجاز، حق لا شك فيه. بس أنا مش قادر أشوف إزاي حق إيه، بس عاوز أنا أعمل إيه مثلا. يعني مثلا وأنا بأقرأ مثلا البديع، علم البديع، أجد من شواهد البديع وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم، وإنه إيه؟ ويقف العلماء عند تعبير أم الكتاب. وكيف أن إضافة كلمة أم إلى الكتاب أخرجت من كلمة أم معنى لا حدود له، وإنه إيه؟ في أم الكتاب، أم الكتاب. إذا تاهت منك الذائقة البيانية يبقى أنت في متاهة، وتكوين الذائقة البيانية ليس أمرا معجزا، وإنما هو تدبر في الشعر، تدبر في الشعر. وأنا قلت من كلمة الباقلاني الرائعة وجه الوقوف على أن تتأمل. فأنا الله يا رب أم دي هنا على شأنها، الله على شأنها بإيه؟ بالإضافة إلى الكتاب. ها؟ طيب ما تشوف كلمة أم في أم علي مثلا، ها؟ وأم إبراهيم وأم فلانة، تجد كلمة أم لا قيمة لها، تجد كلمة أم لا قيمة لها. فأدركت إن لما الكتاب أضيف إلى أم أخرج منها معنى مذهلا. وإذا ولما ضفنا علي للأم وقلنا أم علي مات الكلام، فهمت كلامي؟ فكأن المسألة احتكاك، كأن أنا محتاج إلى أن أنا أتناول كلمات القرآن وكلمات الشعر وكلمات البيان وأجلب الكلمة يعني زي ما تقول إيه، زي ما أطرق الكلمة بالكلمة، أعمل إيه؟ حتى أجد كلمة إذا طرقت بها كلمة أخرى أنتجت منها معنى مذهلا، زي الكتاب لما أضيف إلى جناح الذل. طيب كلمة الجناح، ها؟ ها؟ الجناح، ها؟ الجناح كلمة عادية جدا، ها؟ كلمة عادية جدا، ها؟ إنما لما أضيفت إلى الذل، ها؟ خرج منها شيء مذهل، شيء مفاجئ، شيء صادم، لأن الذل ملوش جناح، ده الذل حضيض، الذل إسفاف، الذل ذنوب، الذل انحطاط. ولكن لما لما لما لما لما أضيف، أنت فاهم كلامي؟ صار شيئا آخر، وهكذا وهكذا. وتذكرت أن علماء علوم القرآن فطنوا إلى مثل هذا، لما كانوا يطلعوا مثلا كلمة الأمة في القرآن الكريم، ها؟ ويتتبعون معاني كلمة الأمة ويقولون إنها جاءت بمعاني كذا وكذا وكذا وكذا ومعاني مختلفة وهكذا. فكأن أنا المطلوب مني من أجل أن أكون فقيها في هذا الباب إن أنا أحاول مع الكلمات إن أنا أبدل علاقات وأغير علاقات إلى أن أقع في الكلمة على العلاقة القرآنية التي أخرجت من ضئها، أخرجت من بطنها، أخرجت من بعدها السحيق معنى مذهل ومعنى معجز، زي كلمة الأم لما أضيفت إلى الكتاب، زي كلمة الجناح لما إيه، وهكذا. هذا كلام في غفلة، هذا كلام في غفلة، الكلمات تضم بعضها إلى بعض فتلتف كذا وكذا، كلام في غفلة لمن يريد أن يفقه العلم. وطريقه بقى زي ما قلت أنا كده، محاولة التجريب، عملية التجريب مع المفردات. وعاوز أنا أبحث، أنا عبد القادر يقول علاقة كلمات الشعر، علاقة كلمات الإعجاز، علاقة كلمات التفوق المذهل، علاقة كلمات. أنا عاوز أدرب نفسي على علاقة الكلمات دي فأزاول هذه المهمة. فده من النصوص الجيدة جدا جدا، والكتاب كله بني عليها. وكل من كتبوا في الإعجاز بعد عبد القاهر وقبل عبد القاهر كان كلهم بيبحثوا عن الشيء اللي فيه كلمات معدودة أضيف بعضها إلى بعض فأنتجت ما لا يدخل في طوق البشر، وهكذا وهكذا. بعد مسألة كل كلام تستحسنه، الكلام فيها هو من توابع هذه المسألة، يعني ما دام الأمر كذلك يبقى لابد أن تجتهد ولابد أن تعلم، وده علم واسع وده بحر لا ساحل له. بس الذي راقني الذي رافني في كلام الشيخ عبد القاهر هو أنه دائما يقول دائما يعيب يرى أنه من العيب القادح في أهل العلم. ها من إيه؟ كمان مرة من إيه؟ أن يعلموا علما ولا يعلمونه للناس. يا سلام يا سلام، العلم ما ينحطش في السرة، العلم ما يحتفظ به، العلم لا يوضح في سرة. قبيح وقبيح على كل من هدي إلى علم، قبيح منه ألا يهدي إليه. شفت الفكرة اللي هي لو أشيعت في الأمة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ قبيح على كل من ألا يهدي. شفت ده؟ ده عطيت أنا مع حديث ابن رسول الله من سلك طريقا يطلب فيه علما الله. واحنا اصبحنا اتعودنا ان احنا نقرا بغفله، ولذلك كان كثير كان اكثر كلام العلماء حول ايقاظ العقل. ايقاظ العقل سهل الله له، ده الله جل وتقدس بيديه ما امرش الملائكه بان تسهل له طريقا الجنه، وانما هو سبحانه سهل. وناهيك عن رجل سهل الله بيديه طريقه الى الجنة. فدا زيد بالضبط قبيح على من هدي الى علم ان لا يهدي اليه. فدا كلام جيد جدا. وطيب فالاجراد يا ولد يا جنوب وهو ضرب من العلم انت عملتك للمناشر صح. طب الحمد لله داود نخش الماجستيريوم بتاع السبت اللي فات واخر الدكتور كويس الحمد لله وهو باب من العلم. قال وهو باب من العلم اذا امس فتحته اطلعت منه على فوائد جليله ومعاني. ايه باب من العلم بقى ده اللي هو زي ما قلت كمان الشيء المذهل كلمات يضم بعضها الى بعض حتى تنتج ما لا يدخل في طرق البشر أدواح. وبعدين في فرشة تانية أساسية، كل حسن له علة وكل حسن له بيان يعبر عنه وكل علة لها بيان. إذا فتحتها فتحت معرفة أن كلمات اللغة أنا. طيب لما نقول لك إن مفردات القرآن الكريم لما ركب بعضها مع بعض كل كلمة أخرجت من أختها أبعد ما فيها وأغمض ما فيها وبعثت وأثارت فيها خواطر ومعاني وأفكار لا تذكر في طوق البشر. يبقى أنا خرجت عن كلام عبد القاهر. وإن الكلمات فيها سر وفيها سحر، وسر الكلمة لا ينطق الكلمة بها إلا كلمة أخرى. وإيه؟ وسر الكلمة ولا ينطقها بها إلا كلمة أخرى إذا طرقتها من الباب الذي هو حقيق بأن تطرق منه. يعني ما في رقيق، شعر الرقيق وشعر الشعراء وشعر العالم وكلامي وكلامك وكلام الناس جميعا ما نحن قادرين نجعل الكلمات تستخرج من الكلمات معاني وخواطر وأفكار فوق طاقة البشر. وربنا سبحانه وتعالى جعل برهانا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الكلمات تستخرج من الكلمات ما ليس في طوق البشر. اقرأ يا ولد يا داود. لا لا، وكيف يكون أن تظهر اللي هو فقر الأسفك فقر 32 السطر الرابع، وكيف يكون أن تظهر كيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة المعلومة أن يؤتى ببعضها في إثر بعض احفظ لا يحصرها العدد. احفظ اكتب على الرقم القومي، اكتب الجملة دي على الرقم احفظها، ده مذهلة. اقراها يا ولد تاني. وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة المعلومة، هو في ذهنه أن اعتنك القوس اللي أكثر صورة، تأتوا بصورة أكثر صورة أن أعتناك الكفر الكلمة المعدودة والمحصورة. خلي القرآن كله كلمة معدودة ومحصورة، وكيف يكون إيه؟ كيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلمة معدودة المعلومة لأن يؤتى ببعضها في إذر بعض، بس كل ما في الموضوع يؤتى بعضها في إذر بعض. ده كلام، كل ما في الموضوع أن كل كلمة تتمكن من أن تفتح نوافذ الكلمة الأخرى لتخرج من هذه النوافذ المخبوءة من معانيها، وكأن الكلمة فيها سر هذا الوجود ومخبوء فيها سر هذا الوجود، وأنها هي العالم الأصغر. الكلمة بطريقة معينة طبعا من الخطر جدا جدا انك تفسر كلام العلماء بما ليس فيه، ومن الخطر جدا جدا ان احنا في بيت الله ونكذب على اهل العلم، ومن الخطر جدا جدا ان انا اتوهم هذا يكون ما هو الصحيح وانت ما تقوليش لا ده انت تقول شيئا ليس في كلام الشيخ عبد القادر. عيد ثاني يا ولد يا داود. وكيف كيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلمة معدودة معلومة بأن يؤتى ببعضها في إثر بعض لطائف لا يحصرها كل ما في الموضوع أنه أوتي ببعضها في إثر بعض، فهذا الإتيان أنطق الكلمات بمعان كامل. يا داود كامل يا داود. لطائف لا يحصرها العدد اللي هو العجل، اللطائف التي لا التي هي العجل. انا لازم عقلي ينشغل فيه زي ما قلت لكم. انا حاولت انا اشوف بدل اعرف الكلمه ايه اللي بيحصل لي. اسعفتني كلمه ام علي وام الكتاب، لقيت ام الكتاب دي طلعت عنها من السماء وام علي تدرين كلامي انت فاهم كلامي؟ واسعفتني وجناح البطه وجناح الزوب، لقيتني الكلمات لها حيويه فيها حياه وفيها حيويه، وان الذي يخرج منها الحيويه والحياه هي كلمه اخرى. هي ايه؟ هي كلمه. وهكذا وهكذا. يلا لا خلاص بقى ترجع بقى السماء. انا بقول كان النص اللي قراها داود ده مفروض انك انت يعني تذكره جيدا وتشغل به جيدا، لان انا معتقد ان كان المفروض ان احنا نشغل بهذا من زمن بعيد ونشوف نشوف كيف تنطق الكلمة الكلمة. ها كيف ايه؟ لان ده كده، لأن هذا الذي قرأه داود ليس إلا تعبيرا عن كيف تنطق الكلمة الكلمة، وكأن أنا لما أريد العبارة عن شيء في نفسي أنا بأجعل الكلمات تنطق عني أو تنطق عني تعبر عني بأنني أسلط الكلمة على الكلمة فتعبر الكلمتان عن المعنى الذي أريده. يبقى أنا الذي أسمعك إياه كلمات معبأة ومحملة بأفكاري من خلال أنني وضعت الكلمة بإزاء الكلمة. يلا شوف لي بقى الدرس يعني ثاني هو باب من العلم. وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة ومعاني شريفة ورأيت له أثرا في الدين عظيما وفائدة. أنا قلت لكم قبل كده العلم لا يكون نورا إلا إذا تغلغل عقل كثير. والعلم من غير أن يتغلغل العقل فيه لا نور فيه. الذي يوقظ أضواء العلم والذي يوقظ مصابيح العلم قلت إيه؟ الذي إيه؟ هو تغلغل عقلك في الكتاب. من غير هذا علم منتصف إلى قيمة ثلاثة زي الأمم المتخلصة ما جاء علماء. إيه الفرق بين المتخلصين والمتقدمين؟ علم المتخلصين علم منتصف لأنهم لم يعملوا عقولهم في المعرفة، وعلم المتقدمين علم يتوهج ويتوقد لأنهم اعتادوا على أن يعملوا عقولهم، اعتادوا على هذا، اعتادوا على ان يفكروا. بس وفي امم بقت خافت من التفكير او خوفت من التفكير في خلاص فنامت وخلاص وانتهى الامر وكان الله يحب المحسنين وركنوا الى التخلف وخلاص واستراحوا على شاطئ التخلف شاطئ العدم، لأن الأحرار يرفضون أن يرفعوا تخلفوا. الأحرار يرفضون أن يتخلفوا. فإذا كنت أنت إما أن تقبل التخلف أو تموت، لا خلينا متخلف تفهم كلام إما أن إيه شيء ثاني، قضية ثانية خالص ضد الوجود البشري ضد الوجود الإنساني. يلا يلا ورأيت له أثرا في الدين عظيما وفائدة جسيمة ووجدته سببا إلى حب كثير من الفساد. يعني هو الآن بيقول لك أنت وأنت لسه صغير بادئ حياتك العلمية ساعة ما تجد باب مليء بالعلم ومليء بالخير ادخل ادخل المعمعة، ما تخفش على الشاطئ، لا تخف على الشاطئ وإنما ادخل المعمعة، ادخل المعمعة تجد له أثرا في الدنيا عظيما وتجد له أثرا في الدنيا عظيما وتجد له كذا وكذا وكذا وكذا. هنا حظ، هنا حظ لأهل العلم أن يخوضوا غمار المعرفة، وده مهم جدا، وده لأن دي مهمة المدرسة ودي مهمة الجامعة، مش مهمتها أنها تحفظ مبتدأ زاد وعاذر خبر وكان الله يحب المحسنين. نعم مبتدأ زاد وعاذر خبر ده ينحط في العين، بس المهم أن تستمهد العقل، أن تستمهد العقول، لأن الأرض لا يحميها إلا عقول حية، والموتى لا يحمون أرضا ولا يحمون تاريخا ولا يحمون عرضا. فكان دائما الحث على العلم، الحظ على العلم كان جزء من العلم. ايه انا قلت ايه؟ ها جزء من العلم، انما هتعلم النيام مش قيمه التعليم، الدكتور مالوش قيمه التعليم، انما تعلم الانسان المتوحد الانسان وهكذا. يلا فانت لما تجد العالم يقول لك ده له اثر في الدين عظيم وله اثر، ما تقولش ده كلام، لا افهم الحقائق انه حظ للجيل على ان يخوض غمار المعرفه، ومن لم يخوض غمار المعرفه فبطن الارض خير له من صارفه، يعيش متخلف خلاص زي ما قلت لكم، يعيش على الشاطئ كده متوسدا بالتخلف الى ان ياتي الاجل فينتقل من ظهرها الى ايه؟ الى بطنها، وكان الله يحب المحسنين. يلا ووجدته سببا الى حسم كثير من الفساد فيما يعود الى التنزيل. طبعا لان العلم هو هذا طريقه، العلم حسم لكل فساد، العلم ايه بس هذا هو حسم لكل فساد في الدنيا والاخره. والله تفهمت انا؟ فانا اريد ان اقول ان احيانا احنا تعودنا ان احنا نقرا كلام العلماء عشان المعلومات. المعلومات دي حطها في في في في في حطها في الخلق. المعلومات ايه؟ لا تتهاون بها. بس بجانب المعلومات في اضواء ثانية. اضواء ثانية من المهم جدا ان تتنبه اليها. زي الشيخ ده الجليل ده اللي ساب الموضوع وبدأ يديك درس في ضرورة ان تنهض، ان تعمل، ان تجتهد، ان كذا كذا كذا الى اخره. ولا يجوز لك ان ترى شيئا له خطر في الدين والدنيا ثم تنام عنه، الا اذا كنت من ورثة التخلف الابرار. تفهم كلامي؟ ان اذا كنت بس خلق. فهو الفكر العلمي يا خلق الله ضد التخلف يا ناس. الفكر العلمي ضد التخلف وهكذا. فهم كلامي؟ وهم دولة اللي بنوا الأمم، دولة اللي بنوا الأمم الغالبة، مش بنوا الزمارة والطبالة. عمر الزمارة والطبالة ما كانوا حماة لأرض ولا حماة لعرض ولا حماة لتاريخ، إنما حماتها هم الأحرار. الناس استيقظت عقولهم وهكذا. يلا وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأويل. نعم. وإنه وتلاقي الشيخ يعني رحمه الله عنده وعي شديد جدا بأن مسألة الدين والدنيا مرتبطين ارتباط شديد جدا جدا. فالشيء الصح صح في الدين وفي الدنيا، والخطأ مجلبة للفساد في الدين. فالارتباط بين الدين والدنيا ما ارتباط وثيق جدا، وده حقيقة الدين، وده حقيقة الدين. الدين كل ما للأمة حاجة إليه، كل علم للأمة حاجة إليه هو من علوم الدين. احنا اخطأنا وقلنا علوم الدين وعلوم الدنيا يا سيدي. لا، قل كل ما كل علم تحتاج اليه الامه فهو من علوم الدين. شاف يا اخي كان لي حلقه في المسجد بدرس الطب، لان راى ان الامه في حاجه الى الفقه وفي حاجه الى الطب، وان الامم لا تعيش بالفقه وحده، وان الايه فاشتغلوا فبنوا واسسوا وارتفعت رؤوسهم في هذه الارض. يلا ولذلك تجد، وانا احب جدا هذا الفهم لان جهاز الدين، تجد ان المساله ما فيش فرق بين الدين والدنيا. صلاح الاخره من صلاح الدنيا. ما فيش الجنه مش هيدخلها الا الذين عملوا الصالحات. وكلمة عمل الصالحات احنا اللي افتدنا معناها وقلنا يعني التسبيح والذكر. نعم التسبيح والذكر هذا مهم جدا جدا، انما ربنا قال عمل الصالحات يعني كل ما تصلح به الحياة عمل. يعني انا معتقد ان المتخلفين مش هيدخلوا الجنة. تفهم كلامي؟ لانهم قبل الدنية، لانهم والله خلق الانسان حرا ابيا. تفهم كلامي؟ يعني انا يعني العباره بتاعت عباره جت زايده شويه كيف المتخلفه. جت زايده شويه، يعني تقدر تقول يعني الذين يحرصون على ان تظل الامه في تخلفها دول مش هيكونوا جنه. هفسرها انا بقى، اعمل لها شرح. الذين ايه يحرصون على ان تظل الامه في دوله اعدائها، دولة أعداؤها، لأن المتخلف لا يحمي أرضا ولا عرض. ومن واجب المسلمين أن يكونوا حماة لدينهم، حماة لأرضهم، حماة لأعراضهم. تبقى تمشي العبارة دي. يلا إنه ليؤمنك من أن تغالط في دعواك وتدافع عن مغزاك ويرضأ بك عن أيوه. تستبين هدى ثم لا تهدي. أحد العبارة دي حطها في التحت لأنها رائعة جدا. اقرا ثانية يا ولد. إنه ليؤمنك من أن تغالط في دعواك. طب ماشي. وتدافع عن مغزاك. ماشي. ويرضأ بك عن تستبين هدى ثم لا تهدي. ويرضأ بك. سيدنا عبد القادر بيقول يا خلق الله من اهتدى بنجم لابد أن يدل الناس على هذا النجم ليهتدي الناس بهذا النجم. لا تهتدي بشيء إلا إذا دللت عليه. شفت الرغبة في انتشار الوعي في المجتمع؟ شفت الرغبة في انتشار الوعي في المجتمع حتى في هذه؟ هو داود يقول يحب الأخير ما يحب نفسه، قلت نعم، بس احنا موتنا المعنى دي استاذ هاني. انما الشيخ عبد القادر بيقول ايه؟ لا انت يربأ بك ان تستبين هدى. ان تستبين، لاحظ تستبين يعني اجتهدت انت، يعني هذا الهدى اجتهدت انت واستخرجته، اجتهدت انت وايه واستخرجته، فما دمت هديت اليه فلا بد ان تهدي اليه، والا كنت انسانا فيك اثره، كنت انسانا حياه الناس كذا، حياه المجتمعات فيها هذه، من استبان هدى هدى اليه. شفت ازاي؟ طبعاً أنا بأنظر للكلام من ناحية قيمته وأثره في حياة الجماعة، قيمته، لأن المهم في العلم هو أن ينشئ مجتمعاً رائعاً، أن ينشئ جماعة رائعة، أن ينشئ المهم في العلم أن يغير الجماعة الوطنية وأن ينقلها من طور إلى طور أعلى، وإلا فما فيش داعي للعلم. إذا ما خدت المدرسة تفعل هذا تكفلها أفضل، الجامعة تفعل هذا تكفلها أفضل، لابد أن يغير الناس إلى أفضل، وهكذا. فأنا لما بأنظر إلى مثال السيف يربأ بك، شفت كلمة يربأ بك؟ معنى يربأ بك يعني إيه؟ يعني حتكون أنت خسيس جدا لو ما فعلتش هذا. يعني اما اقول لك انا ارضى بك، يعني خلاف الذي تفعله، يعني اذا لم تفعل الذي ارضى بك كذا كذا يبقى خساسه لا حدود لها. يعني زي ما اقول لك ارضى بفلان عن ان يكون طبالا او زمارا. انا كنت يوما ما ارضى بفلان عن ان يمسك زمارة ويمشي بالزف، هذا أربع بيك، يعني ما كان ينبغي أن يكون له هذا. فعبد القادر يقول لك هذا أربع بيك، يعني بلاش الخسيسة دي، إلا هذه الخسيسة، لأنها خسيسة تسيء إليه، وأنا أربع بيك عنها. إلا يا سيدنا إن أنا اجتهدت، أنا ما لقيتش هدى على الطريق وأنا ماشي، ده أنا اجتهدت واستخرجت فكرة نبيلة في أي باب من أبواب العلم، في البلاغة، في الفقه، في الهندسة، في الطب، في أي باب من أبواب العلم لابد أن أبادر، لابد أن أبادر ببيانها لغيري، لأن أنا بأعمل لصالح هذه الجماعة الوطنية التي أعيش فيها. إذا عملت أنا النفس فقط يقبل شعب الخالي يقول أرضى بك، أن تكون أناني خسيس منكفي على نفسك لا قيمة لك، لا يعنيك إلا أنت، لأن هو الفرق بيني وبين الحيوان أن الحيوان لا يعنيه إلا طعامه وشرابه، إنما أنا بتعنيني حاجة اسمها جماعة وطنية، أنا بتعنيني حاجة اسمها قومي. ما أنت مثلا هل يمكن أن تسأل الحمار عن قومه؟ هل الحمار قوم؟ لا. لما المتنبي بيقول الديك قوم معازيل، قالوا استعمل مجاز، لان الديك مريض قوم، اللي له قوم هو مين؟ الحمار ما يهنس الا نفسه لانه ليس له قوم، انما انا ابن جماعه، فلا بد ان يكون عيني الاثنين، عيني الاثنين على هذه الجماعه. وربنا بلاش الكذب، إذا أنت قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات تكون أقرب للإجابة من أن تقول اللهم اغفر لي وارحمني، مش كده يا الله؟ إذا قلت اللهم اغفرني وارحمني طيب سأغفر لك وارحمك، إنما إذا قلت اللهم اغفر للجماعة المؤمنة والمؤمنات كان ذلك أقربا. شفت ازاي؟ شفت معنى الدين؟ مثلا شفت الدين بعمل ازاي؟ حتى لما تطلب حاجة اطلبها للجماعة التي أنت منها، لأن المهم فيك كإنسان الروابط الإنسانية التي بينك وبين الجماعة التي أنت منها. فاهم كلامي؟ بس يلا أنت فاهم؟ فهذه أربع بك، هذه أربع بك. يلا وتدل بعرفان ثم لا تستطيع تدل بعرفان. هنا فيه غمزة لطيفة جدا، يعني إذا كنت أنت يعني عاوز تعمل أبو العريس دعيه، تذل من الإذلال بعرفان، عاوز تعمل يعني عاوز أنت مثلا، أنت والله أنت عندك معلومات في الاقتصاد مش عند الناس، وحتظل محتفظ بيها لتكون أبو العريف في هذا الباب، دعيه. تفهم كلامي؟ أو أنت في الفقه هديت إلى شيء وهديت إلى كذا كذا كذا كذا، حتى في الطب حتى فيما شيء. هو يقول أيها الناس العلم شائع بين الناس، ولا يجوز لأحد أن يحوز علما، لأن العلم غير قابل لأن يوضح في السرة. العلم ايه؟ وهكذا. وده معنى جديد جدا لما تنظر له انت من ناحية اثره في الجماعة. يلا ها. وان تكون عالما في ظاهر قلب ومستبينا في صورة الكأس. طيب خلاص اقرأي الثلاث سطور الاخرانية. وليس يتأسى لي ان اعلمك من اول الامر في ذلك اخره. دي بقت يا سيدنا، لو كنت انت من بتحلم يوما ما انك تمسك بقلم وتكتب، يبقى الثلاث سطور دول حطهم في قلبك وعقلك، الثلاث سطور دول حطهم في قلبك وعقلك، اقراهم يا ولد يا دول. وليس يتأتى لي ان اعلمك من اول الامر في ذلك اخره. الله اكبر، الله اكبر. هو انت يا سيدنا وانت في اول الامر عارف اخره ايه، وبتقول لي انا مش هعلمك وانا في الاول، مش هعلمك الاخر، وانما ايه اسمي لك الفصول التي في نيتي ان احررها بمشيئه الله عز وجل حتى تكون على علم بها قبل مولدها عليك، فاعمل على ان ها هنا فصولا يجيء بعضها في ذكر بعض وهذا اولها. الله يفتح عليك. اقراها كم مره ولا دعاء. وليس يتاتى لي ان لا انا بقراها ثاني ليه؟ لان طبعا وانا في سنكم كذا قرات كثيرا في كلام القدماء وفي كلام المحدثين ان كتابات عبد القاهر ليست منظمه وليست مرتبه، وانما هي افكار كانت تعن له فيكتبها الفكره بعد الفكره، والكتابين ليس الكتاب ليس مترابطا خصوصا ضمائر الاعجاز. وانا قبلت هذا لان انا بأتعلم مما يقوله الناس، ما بلغتش مرحله مراجعه ما اسمعه او ما اقراه من الناس. وبعدين اقرا النص ده الاقيه ايه، الاقي فيه حاجات غريبه جدا جدا، حاجات غريبه جدا جدا. اولها انه امسك القلم ليكتب الكتاب وكأن مسائل الكتاب قد فرغ هو من مناقشتها ومن تحليلها وعرف آخرها يوم أن بدأ في أولها. عجيبة جدا، نحن بنكتب الصف ونقرأ الفتحة من نحن يجينا الصفر الثاني. تفهم كمان؟ حاجة عجيبة جدا، عقلية مسيئة جدا. نحن بنكتب يا دوبك كده يا دوبك يا دوبك يعني وهكذا. ليس في هذا الموضع واحد، في مواضع كثيرة وجدت بدأ أول الكتاب وهو يعلم مسائله وفصوله وكأن الكتاب قد كتب في صدره قبل أن ينقل إلى ورقه. حديث حديث حديث دي الناس من قصة العلم هم دون ورثة الأنبياء أنهم اللي هو شهد الله والمين ومين هم دولة مش النصابين. أنت فهم كلامي؟ هم دولة مش النصابين. أنت فهم كلامي؟ هم دولة لأنهم دول الصف اللي بعد الأنبياء. الصف الأنبياء سيدنا رسول الله كان من أفضل العرب ومن أوسطهم مقاما وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن كل فضل أن الله اختاره زاد على هو كان سيدا، بس حيكون زي العباس، حيكون سيدا زي علي بن أبي طالب، حيكون سيدا زي عبد الله بن عباس، حيكون سيدا زي بني قومه، ولكن اصطفاء الله له هو الذي رفعه. فالأنبياء عندهم شيء من عطاء الله، إنما دول كفوا في تحت مرير جدا جدا، فهم لا يكونون مع الله شهداء يوم القيامة، وهم بيعملوا ترتيب. فهم كلام الله هم بيزمروا للظلم والقتل والسفح والخراب والدمار. لا يلا. وليس يتأتى أن أعلمك من أول الأمر في ذلك آخرة، وأن أسمي لك الفصول التي في نيتي أن أحفظها. عارف الفصول يا سيدي؟ يا سيدي أنا بكتب الكتاب يعني صفحة بعد صفحة بالعافية، وإنما عشان خاطر يعني أكون أنا يكون سهرة الكتاب في ذاكرتي حين أمسكت القلم لأكتب أول الكتاب. الله، شفت الفرق اللي بيننا وبينهم؟ شفت الفرق اللي بيننا وبينهم؟ فنحن كنا نعتبر أنفسنا علماء بالنسبة لهؤلاء، ده من الكذب المحض. ما هو سيبويه له مثال بيعتبره مثال يمثل الكذب المحض. يمثل ايه؟ انه ايه؟ سأشرب ماء البحر أنسي. فكر في الحوار. سأشرب السن الاستقبال ماء البحر ده بيقول ده من الايه؟ من كذب المحر. ففي كذب لا شك فيه. ففي ايه؟ كذب لا شك فيه. فهذا من الكذب الذي لا شك فيه. فده شيء مؤسف. ده شيء مشكل. وإحنا لما نترك هذا دون أن نتأمله ودون أن نعرف أقدار هذه الكتب التي بين أيدينا وأقدار هذه العظام التي في تربة أرضنا، إحنا يا أخي ما رزقكش الله أن تكون منهم، يقبل لا أقل من أن يرزقك الله أن تقدر ما كانوا عليه وأن تعرف أقداره. زي اللي بيقول أحب الصالحين ولست منه، يبقى أنت لما تكون خدام لواحد من هؤلاء مقام كبير جدا جدا. يلا كمل ثاني. وليس يتأتى لي أن أعلمك من أول الأمر في ذلك آخرة فأعمل على أن ها هنا فصولا يجيء بعضها في ذكر بعض. بس هذا شيء آخر. هذا الكتاب فصول يجيء بعضها على أساس من الترتيب العلمي المنهجي المنطقي الجيد. فأنا ربي أنا ابتدأت أفوف الله ده فلان الفلاني، وأصل ناس كبار جدا أخذ عنهم العلم، سمعت منهم أن عبد القاهر يعني كان أكثر غير مرتبط وفي المحدثين وكذا وكذا وكذا. بدأت أنا بدأت أكنس راسي من هذا الهزل الفارغ، وبدأت أعرف أن علي لشدة قربي منه أن أقول فيه غير ما أسمع عنه. ها علي إيه؟ لشدة إيه؟ أن أقول فيه غير ما أسمع. لأن مهمتك أنت الأساسية إنك أنت لما تعيش مع سيبويه وتحط حياتك مع سيبويه وتحط حياتك مع إمام واحد من الأئمة إنك أنت تحدثنا عنه حديثا آخر، إنك تحدثنا عنه إيه؟ حديث آخر. خلاص انتهينا من خلاص فرغنا من هذا. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة، هذا أول فصل. نعم هم قالوا ولا كده. لا لا أنا أشرح الموضوع ده. اللهم إنا ولا تعن علينا، اللهم إنا ولا تعن علينا. وانت ممكن انك انت تجوك ان ده ما يجوش يا ولد داود. طيب انت ممكن انك انت دايما ترجع للذي يقرأ وتبحث عن علاقته بغرض الكتاب. ممكن انك انت تعتبر الذي فات كله مقدمة للموضوع، لان هو بدأ منذ قدمت العلم وانا انظر فيما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة فأجده طرد وبعباء ثم قدمنا الإعجاز ومن الذي أعجبهم وإلى آخره إلى آخره. وكأن أول باب البلاغة والبيان والفصاحة والبراعة دكتورين الديان الخطوة الأولى في موضوع الكتاب. الخطوة الأولى جد فصول يأتي بعضها في انتباع طبعا عظيم جدا. الكتاب عمود الأساسي ومحور الأساسي النظر الذي هو توقفي مع اللي هو ارتباط الكلمات بعضها بعض اللي احنا جايبين من نفتحته السطر اللي انا قلت لكم احفظوه واكتبوه في الرقم القومي ده خلاص. بدأ في البلاغة والبيان والفصاحة والبراعة هو ده. وهو أنا بسأل الكتاب في القراءة الثالثة والرابعة أفضل ما أفهمه في القراءة الأولى. وجدت أن الحديث في الصدر في هذا الصدر كأنه تمهيد الطريق، تعديد الطريق للحديث عن النظر الذي هو موضوع الكتاب الأساسي. لأن ماذا قال في تعريف الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة؟ حريص كل الحرص وأدعو طلابي إلى هذا الحرص على أن أربط فصول الكتاب وأبواب الكتاب ومسائل الكتاب بعضها ببعض، لأن هذا الربط في علم آخر غير علم المفردات. الفصاحة والبلاغة والبيان والبراءة، ماذا قال عبد القاهر في تعريف هذه الأربعة؟ قال حسن الدلالة وتمامها فيما له كان الدلالة. حسن الدلالة وتمامها، ونظن العلم بدون تفكير لا قيمة لها. الدلالة ليست هي الدال وليست هي المدلول عليه، لأن الدال هو اللفظ والمدلول عليه المعنى، والدلالة هي طريق التأنيث الكلام، طريق التأنيث اللفظ للإبانة عن المعنى. الدلالة غير الدال وغير المدلول، الدال هو اللفظ والمدلول هو الدلالة، هي تنضيد الكلام، هي تنسيق الكلام، هي ربط الكلام، ربط الكلام بعضه ببعض للإبانة عن المعنى المراد الإبانة عنه. قال: وتمامها فيما له كانت دلالة، ثم تبرزها في صورة هي أبين وأزين وأجمل إلى آخره. وأنا أقرأ التعريف بأحاول إنما أطلع رأس المعنى وما بعده من توابعه. ألاقي رأس المعنى هو حسن الدلالة، وتمامها تابع له، لأن من حسن الدلالة تمامها، وتبرزها يعني انكشافها في صورة أبهى وأزين، ده من أوصاف إيه؟ حسن الدلالة. فكأن تعريف الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة عند الشيخ محصور في كلمة حسن الدلالة. ولما أتأمل حسن الدلالة أجدها تأليف الكلام وتركيبه. من هنا بدأت أشعر أن هذا الفصل توطئة وتعبيد الطريق للقاعدة الأساسية الأم، أو للموضوع الأساسي الذي هو في الكتاب. اقرأ لي يا ولد يا عزيزي. فصل في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وكل ما شاكل ذلك مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض. طبعا معروفة، يعني فضل النابغة على فلان، فضل امرئ القيس على فلان، فضل الجاحظ على غيره، فضل كذا كذا كذا، يعني تفاضل الكلام وتفاضل المتكلمين لا يعبر به او يوصف او من الكلمات الداله عليه هي البلاغه والبراعه والقصاح، يعبر يوصف به بعض واضح. اقرا ثانيه. في تحقيق القول على البلاغة. لا، وذلك مما يعبر به، وذلك مما ايه؟ مما يعبر، مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض. نعم، لأن المسألة إذا ما عرفتش فضل بعض القائلين على بعض لم تعرف فضل كلام الله على غيره. ودي مسألة مقطوع بيها. إذا ما عرفتش الفرق بين النابغة والأعشى لم تعرف الفرق بين النابغة وآل عمران. إذا لم تعرف الفرق بين شعر وشعر لم تعرف الفرق بين كلام الله وكلام الله. هذا أساس. وكأن تمييز الكلام والقدرة على معرفة فاضله وأفضله جزء من الإيمان بالله. ولذلك الزائقة البيانية في هذه الأمة بعد نزول القرآن الكريم وكلام سيد المستأذن سيد الله وأولينا والآخرين ضرورة. ولذلك أنا لما كنت أقرأ مثلا في التاريخ أن الخليفة الفلاني أعطى مال للذي كان يقول أوصى الذي كان يحدث عنه عن أوصف بيت عن أوصف عن أفضل من وصف المطر أو أفضل من وصف الرياض أو أفضل من وصف النجوم كذا كذا. يا ربي، طب هو مال الخليفة ومال وصف المطر؟ طب أنت أعطي لمن مدحك زي بعض، إنما أنت تعطي مال ليه؟ لمن أجاد في وصف المطر ومن أجاد في وصف السماء ومن أجاد في كذا أدركت أن هؤلاء كانوا أهل ثقافة وليسوا أهل غباء، وأنهم يعلمون أن الزائقة البيانية يجب أن تبقى حية الأمة، لأنها ما بقيت حية، كل ما هي باقية حية سيؤثر القرآن الكريم في نفوس الناس وفي هذه الأمة وهكذا. وأن وأن وأن برهان النبوة الذي هو الكتاب العزيز باق ما بقي التكليف، وأنه لا قيمة لمعرفته إلا بهذه الزائقة الزائقة. فكانوا حراسا لهذه الزائقة. فلما ابتليت الأمة بالأغبياء كان ما كان، فلما إيه بس كان وهكذا. فده مهم جدا. يلا. مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض. فأنت فمعرفة الفضل الكلام على كلام في الفطرة لابد منها. التخلف أنسانا أشياء في فطرتنا، التخلف أذهلنا عن فطرتنا، لابد أن تكون في فطرتك القدرة على أن تدرك أن هذا جيد وهذا أجود، هذا حسن وهذا أحسن. والمسألة مش معجزة، مش عاوزة عبقرية، المسألة عاوزة أنك أنت تزاول التفكير في اللغة زي ما قلت لك. أنا كده لا تقرأ مثلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، ها خلصوا نجية، الحالة دي عجيبة جدا. يعني حالة كونهم متناجين، تفهم كلامي؟ تتأمل تتأمل. وزي ما قلت لك أنا لأم الكتاب لدينا لعلي الحكيم، ها وإنه إيه كمان مرة كده إيه يا أخي والله لو لم ينزل على محمد إلا هذه لكان برهان الرسول، لو لم ينزل على محمد إلا هذه الكتاب لدينا. تبتعد الألوهية تحكيت لدينا، وإنه في أم الكتاب لدينا تبتعد الألوهية في كلمة لدينا، تبتعد الألوهية في كلمة لدينا وهكذا. فالمسألة ما فيش أكثر من أنه تتحرك النايل ده خلاص يا أخي صحيح من النوم، حرام عليك، قل له العمر انتهى وراح، اصحى شوية عشان نشوف الدنيا بعينين، لأنك طول ما أنت نايم وإحنا يعني موتى وعيوننا مفتوحة، موتى إيه؟ ونحن نمشي على الأرض، موتى ونحن نمشي على الأرض، ما في أكثر من هيك، ما في أكثر من أنك أنت توقف هذا. يلا حيث نفقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد فراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم. هات اللي بعدها يا ولد. من المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائل ما يجري مجراها. أنا خذ بالك معاي لما أقرأ كلمة ومن المعلوم أستحلي من نفسي، لأن معناها أن هذه حقيقة شائعة بين العامة والخاصة، ولا يجوز لمعلم ولا يجوز لحي أن يجهلها. شوف لما أقرأ كلمة من المعلوم أستحي من نفسي، لأن الراجل بيتكلم عن مجتمع ثقافي عاش غير اللي أنا عايش، المجتمع ثقافي يقول فيه ومن المعلوم أنه لا معنى لهذا العبارة إلا كذا وكذا وكذا، لأن هذا واقع مجتمع عاش. أدي التقدم، أدي التقدم، أدي الحياة صح. فإن المبرأ من المعلوم دي ما تبهاش، ما أنت حرام عليك، أنت بتمشي كده بتدوس على على على على على على ورود كثيرة، أنت بتمشي كده في رياض العلم وفي الكتب بتطأ ورودا كثيرة. فحاسب شوية يا سيد، حاسب شوية يا سيد، شوف إيه اللي تحت يديك. ومن المعلوم دي معناها ده هتبين لي تقاس جرجان يوم أن كتب فيها هذا الجليل ما كتب، وأن زرجان كان العلم فيها شائعا بين العامة والخاصة. ومن المعلوم فيها سيدة وصدر فما تستهينش بكلمة كتبها العلماء. ومن المعلوم انت كان كمان فما تسويتش الكلام ده حرام عليك حرام عليك. يلا. ومن المعلوم ان لا معنى لهذه العبارات وسائل ما يجب ان يقراها مما يخرج فيه لفظ النعت والصفه. ايوه. وينسب فيه الفضل والمزيه اليه دون المعنى. فان وصف الكلام بحس الدلاله وتمانها فيما له كانت دلالته ثم تبرجها بصوره هي ابهى وازين وآلق وأعجب وأحق بأن تستوي على هوى النفس وتنال الحظ الأوفر للميت خلوق وأولى بأن تطلق لسانا وأولى بأن تطلق لسانا حامد وتطيل رغم الحاجب ولا بهذا الاستعمال. بس انا حضر ارجع تنزل لأن ده تمثيل التعريف لانقطاع البلاغة والكلام اللي انجاز ده كله من تعريفه للفضاحة والبراحة والبياع. عاوز أنا كيف أتعامل مع أودى العلم تعريف المصطلح ده العلم. عاوز أنا أعرف إزاي أتعامل مع هذا غرية ثاني لا جهة. ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائل ما يجري مجراها مما يفرد في النعت والصفة وإن تبديل الخط والنبية من المعنى وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها. أحسن علي حسن الدلالة أظن وتمامها داخل حسن الدلالة. يلا ها فيما له كانت دلالة تمامها فيما له كانت دلالة يعني بقي لا تكون الدلالة حسنة إلا إذا كانت تامة عبرت تعبير كامل. يلا ها ثم تبرجها يعني ظهورها وانكشافها تبرج التبرج معنى الظهور والانكشاف في صورة هي أبهى وأزين وآلق وأعجب ده كل ده وصف تبرجها ها ها أبهى وأزين وآلق وأعجب وأحق بأن تستولي على بدك ده وصف التبرج ها وتنال الحظ الأوفر للميل الخلوق. نعم نعم. أولى بأن تطلق لسان الحال. الله شوف ازاي بقت أنا السلسلة دي كلها لها راس. هذه السلسلة من الأوصاف لها راس. وأنا عاوز أتعلم ازاي أمسك الأفكار. كيف أستحوذ على الأفكار. استحوذ عليها من رؤوسها وليس من اذنابها. راسها هو حسن الدلاله وتمامها فيما له وتبرجها هي ازين هي احسن اولى بان تتذهب او الاذى. كل ده كله ده من توابع حسن الدلاله. ده كله من ايه؟ يبقى انا مسكت راس المساله. راس المساله هو ايه؟ حسن الدلاله. وهكذا ينبغي أن تكون قراءتنا من كلام العلماء. إنما ده هو عاوز يقول يعني إن كلمة حسن الدلالة دي يعني ما تخصهاش كده وتنتهي بيها. إنما هو ظهور المعنى اللي هو التبرج في صورة أبهى وأزين اللفظ العذب والمعنى الموق كذا كذا كذا وكذا وكذا وكذا. كل السلسلة التي وراء هذا هي بتعطيك إضافات ومعاني لفكرة حسن الدلالة لفكرة حسن الدلالة. وتروح عند النظر بلاش النظر روح للكلام البلاغي اللي هو مصادقة الكلام لمقتضى الحال ليس هو إلا الدلالة. توخي معايا نحو عرف الأغراض أهلا سهلا حسن الدلالة أهلا يكون أتحقق فيها بين الأفكار. ولذلك أنا أعتبر أن الربط بين الأفكار أفكار أما ليه؟ نفس لا شك فيها. لما تعرف العلم معزولا بعضه عن بعض يبدأ أنت هنا ضاع منك كبير جزء كبير جدا من العلم. يلا فهمي كلام؟ ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتي أن تأتي معنى من جهة التي هي أصح لتأديته. أيوة ده هو بقى هنا بينصح الصانع البلاغة والبلاغة، صانع البلاغة والبلاغة كيف يكون كلامك حسن الدلالة؟ أن تأتي إلى المعنى من الجهة التي هي أصح للتأديب. ولا جهة الاستعمال خلاص يا نوم خلاص خلاص شكرا. نعم والله ان حملته حملا الى بيت الاحمر.